بسم الله الرحمن الرحيم. العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة تقدم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مناجاة. سبحان الذي رفع السماء، سبحانك سبحانك، سبحان الذي بسط الأرض، سبحانك سبحانك سبحانك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. مناجاة. إلهنا أذقنا حلاوة المغفرة واجعلنا طلقاء عفوك، واجعلنا طلقاء عفوك وعتقاء رحمتك. مناجاة. أشرقت بنورك السماوات، سبحانك سبحانك، وأنارت بوجهك الظلمات، سبحانك سبحانك، خشعت لك رقابنا، سبحانك سبحانك، وخشعت لك قلوبنا، سبحانك. مناجاة. اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب خطونا إليه بأرجلنا أو مددنا إليه أيدينا أو تأملناه بأبصارنا أو أصغينا إليه بآذاننا أو نطقت به ألسنتنا. مناجاة. تسبح لك كل شجرة، سبحانك سبحانك، ولك تمجد كل مدرة، سبحانك سبحانك، ولك تسبح الطير في أوكارها، سبحانك سبحانك، والوحوش في قفارها، سبحانك سبحانك، والحيتان في بحارها، سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك. اللهم إنا نستغفرك نستغفرك نستغفرك، إنك كنت غفارا. اللهم متعنا وأسعدنا برؤية وجهك الكريم. اللهم يا حي يا قيوم، لا تحجبنا عنك لا تحجبنا عنك لا تحجبنا عنك. سبحانك. أنت الذي وصفت نفسك بالرحمة فارحمنا. سبحانك سبحانك. وأنت الذي سميت نفسك بالعفو فاعف عنا. سبحانك سبحانك فاعف عنا. سبحانك سبحانك فاعف عنا. يا ملك يا ملك، يا من الملوك فقراء بين يديه، اللهم اقض حوائجهم،